ينكر لبس الساعة أصلاً على الرجل ويقول أن في تشبه النساء تحلي النساء ما هو برسول لبس الخاتم فضة نوع من التحلي والصحابة لبسوه للتحلي ما هو بصحيح أقول هذا ما هو بصحيح كيف يجاب عليه بأنه لا مانع من التحلي إلا بالذهب إذا كان الشارع مانع التحلي بالذهب معناه غير الذهب لا بأس به ثم هذا ما يقصد به التحلي أبدا لأنك تجد أن أحيانا يكون الربطة المربوطة فيه من الجلد وأحيانا من أشياء ما يقصد بها التحلي أبدا ولا فيها تحلي والله احنا ما نعتقد يتحرى ما... بأحلى الساعات والألوان مثل ما يتحرى أحسن الثياب مثل ما يتحرى أحسن الثياب يقول لا تلبس الخلقان ولا شك إن التقوى في القلب ولكن إذا لبس الإنسان ما ليس فيه حرام فإن الله جميل يحب الجمال الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا لا دعنا من الشيء الذي يلفت النظر ويخجع معه هذا شيء ثاني لكن الشيء المعتاد لا بأس أن الإنسان يختار الجميل.